ننتقل الحين للحديث عن القاعدة الأولى من قواعد العقيدة التدموية. تلاحظ بعد ما ختم الكلام على المثلين قال: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أحد المجالات البحثية الجيدة اللي أنا طرحت السؤال لكن ما وجدته صراحة يعني إجابة يعني محققة يعني فيما يتعلق بها، يعني لماذا انتخبت هذه القواعد على وجه الخصوص، يعني ما هو الخيط الناظم لها، ما هو القدر المشترك بينها، إيش وجه التكامل الحاصل فيها، لماذا لم يذكر ابن تيمية أمور أخرى واقتصر على ذكرها. فيعني هذا يعني سؤال لو استعرض الإنسان مثلا وضع القواعد على الأقل كمجملة وحاول يوجد يعني شيء متعلق بها قد يخرج بنتيجة إن في موجب لذكر هذه المعاني والاقتصار عليها، وقد يعني يكون الأمر أهو من ذلك إن طيل المسألة مما جرى على يعني خاطر ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى من غير أن يكون يعني هنالك جواب محقق فيما يتعلق مثل هذا السؤال. لكن حسن مثلا الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف ظهر في طبعته في بداية الكتاب لما شرح خارطة الكتاب حط القواعد ممكن في صفحة واحدة، فتقدر تطلع عليها وممكن يخرج الإنسان من من من ترتيبها بنتيجة معينة. أنا ما حققت راح ما يتعلق بهذه القضية. الكلام في القاعدة الأولى مثل ما ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، ثم ذكر يعني بعض القضايا الدالة على إثبات المعاني له تبارك وتعالى ونفي المعاني عنه سبحانه وتعالى. وفي مقدمة التدمرية عالجنا ما يتعلق بطرف من موضوع النفي والإثبات في حق الله تبارك وتعالى، فذكرنا أن من أصول الإثبات ومن أصول النفي أن الله عز وجل وطريقة القرآن إنما أتت بالنفي المجمل بخلاف الإثبات المفصل، وذكرنا يعني جملة من معاني متعلق بهذه القضية ما نعيد تكرارها الآن. الشق المركز عليه في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة ليس في قضية الإثبات، وإنما الشق المركز عليه أصالة هي في قضية النفي، والإثبات يأتي تبعا لذكر النفي. هذا يعني ملحظ ضروري يعني ملاحظة وإدراكه. ابن تيمية في القاعدة هذه إجمالا نريد التنبيه إلى أربعة مسائل أساسية. القضية الأولى أن الله سبحانه وتعالى كما يوصف بالإثبات فإنه يوصف كذلك بالنفي. القضية الثانية تحدث فيها وهي أهم نقطة موجودة في هذا المبحث اللي هو طبيعة النفي الممدوح، هل كل نفي يكون ممدوحا؟ هل النفي الذي وصف الله عز وجل به نفسه ممدوح أو غير ممدوح؟ فما هو طبيعة النفي الممدوح؟ متى يكون النفي مما يمتدح به شيء؟ القضية الثالثة أن الله عز وجل لم ينفي عن نفسه شيء إلا على طريقة النفي الممدوح. يعني عندنا القضية الأولى الله وصف نفسه بالنفي، القضية الثانية تحرير وتحقيق ما هو النفي الذي يمتدح أو تمتدح الذات به، القضية الثالثة أن الله عز وجل عندما نفى عن نفسه تبارك وتعالى معان فإنما نفاها لتكون موافقة لطبيعة النفي الممدوح. القضية الرابعة أن النفي المحض مما لا يمتدح به، النفي المحض لا يمتدح به، وطبعا هذه العبارة هي اللي بتسرب طبيعة النفي الممدوح. طيب ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة يرد على من؟ يرد على فصيلين أساسيين. الفصيل الأول الأساسي الذين لا يصفون الله تبارك وتعالى إلا بالسلوب والنفي المحض، الذين لا يصفون الله تبارك وتعالى إلا بالسلوب، الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فينبههم إلى قضية مهمة متعلقة بطبيعة النفي المستعمل في حق الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية طائفة لا هي تصف الله عز وجل بمعاني معاني الإثبات، لكن قد يدخل عليها داخل فاسد من جهة نفي معنى عن الله تبارك وتعالى من غير أن يثبت لله تبارك وتعالى مقابلا وجوديا لذلك المعنى المنفي عن الله تبارك وتعالى. مثلا نفات علو الله تبارك وتعالى، فيقول لك الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا داخل عالم ولا خارج، هذا نفي. وحقيقة النفي الذي يريدونه أنه في نهاية المطاف هو من قبيل النفي المحض من غير إثبات معنى وجودي، من غير إثبات معنى وجودي له تبارك وتعالى. فالقاعدة هذه يستطيع الإنسان استعمالها للرد على الطائفتين، الرد على الطائفة التي تجعل النفي هو بوابة وصف الله تبارك وتعالى بحيث لا يثبتون له معنى إضافي يعني إضافيا أو إثباتيا، والطائفة الثانية لا الذين يثبتون لكنهم أحيانا في أفراد من أنواع النفي ينفون ما لا يصح أن يمتدح صاحبه بنفي المعنى عنه. فعندنا هنا يعني مقامان أو عندنا قضيتان. القضية الأولى يعني المسألة الأساسية اللي بيتم معالجتها هنا أن الله عز وجل لا يوصف بالنفي المحض، لا يوصف بالنفي المحض الذي لا إثبات فيه مطلقا. لماذا لا يوصف الله عز وجل بذلك؟ لأن هذا النفي المحض واحد لا يتضمن كمالا، والله تبارك وتعالى كما تقرر لنا لا يوصف إلا بالكمالات. والقضية الثانية أن هذا النفي المحض يجعل الله عز وجل مشتركا مع المعدومات في أخص معاني العدم وأخص صفات المعدومات، بل في أصل ما يتصور به قضية المعدوم، والاشتراك مع المعدوم لا مدحة فيه، لا مدحة فيه. يعني فالقاعدة إن شاء الله واضحة، يعني طبيعة النفي الممدوح في الشريعة وفي العقل هو الذي يتضمن كمال الضد، هو الذي يتضمن كمال الضد. يعني بمعنى آخر أن يعني ما أدري هنا أنا جبت الأوراق الخاصة بالموضوع أو يعني مش موجودة، لكن لا يضر. يعني نذكر تمثيلات على سبيل المثال، إن لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا زين فأنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبلك شيء هو من قبيل التأكيد للمعنى الثبوتي الحق لله تبارك وتعالى، وهي قضية إيش؟ الأولية. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، تثبيت لمدلول آخرية الله تبارك وتعالى. لما يقال الله عز وجل لا يعجزه شيء، فحقيقة الأمر اللي هو إثبات كمال ضد العزوة وكمال قدرة الله تبارك وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة من إيمان مثلا، لا يعزب عنه شيء تبارك وتعالى، اللي هو إثبات كمال علم الله تبارك وتعالى. ولذا تجد أن تستعمل هذه القضية، يعني يصح للإنسان أن يستدل بصفات النفي لمعاني الإثبات اللي هو عبر بوابة ملاحظة فكرة كمال الضد. ولذا لما تم الاستدلال بمثل قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وتدرك الأبصار وقد تضمنت نفيا، فابن تيمية جزء من أوجه قلب الدلالة على الخصم يقول إن القاعدة المقررة عندنا أن الله عز وجل لا يمتدح بالنفي المحض، لأن إذا كان هذا من قبيل النفي المحض فالمعدوم كذلك لا يدرك بالبصر، المعدوم لا يدرك بالبصر. طيب إيش وجه الامتداح الموجود هنا؟ اللي هو ثبوت إن الله تبارك وتعالى يرى لكن لا يحاط به تبارك وتعالى رؤية لعظمته، فمن هذه الحيثية يظهر الكمال الضد المتعلق بهذه القضية. فكل صفة لله تبارك وتعالى تنفع عنه، يعني كل معنى ينفع عن الله تبارك وتعالى فإنما ينفع عنه لإثبات كمال ضد، وإلا لو لم تراع هذه الحيثية لاشترك الخالق تبارك وتعالى والمعدوم في أمر واحد. يعني مثل لما يقولون الله عز وجل الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارجه، أفضل تعريف توصيف لقضية العدم هو مثل هذا، أفضل توصيف لقضية العدم هو مثل هذا. يعني التفاحة التي سيخلق الله تبارك وتعالى في مستقبل الأيام أين هي الآن؟ هل هي فوق؟ لا. هل هي تحت؟ لا. هل هي أمام؟ لا. هل هي خلف؟ لا. هل هي على يمين يسار؟ لا. هل هي داخل العالم؟ لا. هل هي خارج العالم؟ لا. فهذا المعنى لا يتضمن كمالا مستحقا لله تبارك وتعالى، وإنما الكمال المستحق له تبارك وتعالى أن يثبت له تبارك وتعالى مباينة للعالم بحيث أن لا يحل في شيء مخلوقاته تبارك وتعالى، مع ثبوت المعنى الوجود لله تبارك وتعالى في أن يكون في العلو تبارك وتعالى. فشاهد أن هذا أصل وهذه قاعدة يعني مهمة جدا استحضارها، خصوصا أن عامة طرائق المتكلمين في ذكر أوصاف الله تبارك وتعالى تعتمد في مادة كبيرة منها على السلب، على قضية السلب، وهذه قضية شرحناها فيما يتعلق بالنفي المفصل. فجزء من محركات السلب عدم استحضار إثبات معنى ضد، هذا جانب، وبعضهم يتقصد هذا، يعني مثل ما ذكرنا في قضية الجهمية، قضية الباطنية، أنهم يتقصدون الهروب من إثبات معنى وجودي في حق الله تبارك وتعالى حذرا من التركيب مثلا أو التجسيم أو معطيات معينة، هربا من هذه القضية. فيقول لك إيش؟ أن نصف الله عز وجل بالسلوب، فنقول ترى نفي المعاني عن الله تبارك وتعالى لا يضفي كمالا على ذاته تبارك وتعالى، وإنما الذي يضفي الكمال هي الأمور الوجودية، فسلب الأمور النقص والسلبية عن الله تبارك وتعالى إنما هي لكمال الأمور الوجودية فيه تبارك وتعالى. أحد الدعاوى اللي أقيمت في هذه القضية دعوة بعضهم يقول أن أنه ليس صحيحا الإطلاق اللي مارسه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالقول بأن النفي المحض لا مدحة فيه. يعني الفكرة الأساسية اللي جابها ابن تيمية قال عندنا نوعين من أنواع النفي، عندنا النفي ممدوح ونفي غير ممدوح. النفي الممدوح هو ما اشتمل على كمال الضد، أما النفي المحض فليس فيه مدحة. النفي المحض ليس فيه مدحة، يعني على طريقة المتكلمين أنت لا تذم الجدار ولا تمدحه عندما تقول الجدار لا يسمع، الجدار لا يبصر، الجدار لا يتكلم. طبعا على طريقة المتكلمين، لأن نحن بنناقش هذه المسألة بنوع من أنواع التفصيل في تقابل العدم والملكة في قضية هل هو قابل أو ليس بقابل، بس خلنا نجدي مع اصطلاح المتكلم في هذه المسألة. هل نذم الجدار لما نقول أنه لا يتكلم؟ على طريقتهم يقولون لا، لا يذم بذلك إلا لو كان قابلا للكلام ولا يتكلم، لكن دام ما هو قابل لا يذم بذلك. طيب هل يمتدح بهذا؟ بطبيعة الحال لا يمتدح بهذا ولا يذم، هذا هو اللي نقصد بقضية النفي المحض. ماشي. الإشكال الحين الدعوة اللي أقامها بعضهم قال لك لا، من غير ملاحظة حيثية ثبوت الكمال الضد فعندنا درجات الامتداح بقضية النفي على درجات وطبقات، عندنا على طبقات ودرجات، يعني الذي يمتدح أصالة بالنفي مع ملاحظة ثبوت كمال الضد هذا رقم واحد، والثين من يثبت في حقه النفي المحض، ثلاثة اللي هو القابل للشيء الذي نفي عنه هذا الشيء فصار ناقصا. يعني درجات الكمال والنقص ليس كما حكى ابن تيمية، ابن تيمية جعلها أشبه قسمة ثنائية، زين، إما أن يثبت معنى الكمال أو يكون إيش منفيا عنه ناقصا، منفيا عنه ناقصا. ماشي، لأن ما ثبت ضد كمال الضد. الطريقة اللي يعتمدها بعضهم يقول لك لا، عندنا درجات، عندنا موجود نفي عنه النقص واستلزم ذلك ثبوت كمال الضد، هذا أعلى الدرجات، وعندنا موجود نفي عنه النقص ولم نثبت له الكمال، ولا أثبت لنا كمال وجودي مقابل لذلك النقص الذي نفيناه عنه، وعندنا الثالث موجود يعني منفي عنه الكمال مع ثبوت النقص. لاحظ الحين الدرجات الثلاث، بيقول أغفل حيثية ثبوت معنى الكمال، أغفلها، زين، فبتلاحظ أن عندنا طبقتين تكونت، لا ما صارت طبقة واحدة، أن النفي المحض الذي لا يثبت وجها كماليا يلتزم النقص، لا، عندنا بمدرك النقص وبعدم ملاحظته، بعدم ملاحظتي تترتب عنده ثلاثة، بيقول لك أنه في ثلاثة درجات، ثلاثة طبقات، في ذات نفي عنها النقص أو نفي عنها الصفة مع ثبوت كمالي ضدها، هذا أكمل الدرجات، وعندنا الدرجة الثانية من سلب عنه الصفة من غير ملاحظة ثبوت كمال ضده، والدرجة الثالثة هو من سلب عنه الصفة مع ملاحظة تحقق النقص فيه. زين، طبعا القضية الأساسية اللي يحتاج الإنسان أن يدركها أن أن أن هذا يعني جزء من هذا الترتيب هو محل الدعوة اللي قاعد نناقشها قاعد نعالجها. يعني هو الدعوة المقامة هنا شو يقول لك؟ يقول لك أن الشيء الذي يعني عندما نسلب عن الجدار صفة السمع وصفة البصر، زين، من غير ملاحظة ثبوت كمال الضد، فهو بيدعي دعوة عملية عبر هذا التقرير أن الجدار فيه في درجة أرفع من الإنسان الأصم والأكمة والأعمى، هذا الملحظ. طيب إحنا ننازع في هذه القضية، يعني هي أصلا هذه القضية التي ينازع فيها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو يقول لك لا، من قال أن الجدار اللي سلبت عنه هذه المعاني أكمل من الإنسان الذي سلبت عنه هذه المعاني ما تحقق النقص فيها. طبعا وجزء من أصلا فلسفة القصة هذه والحكاية كلها عائدة إلى قضية العدم والملكة، وعائدة إلى قضية أن القابل للشيء الفاقد له أكمل ممن لا يكون قابلا له، هذا جزء من فلسفة القضية. لكن المقصود هنا اللي هو التنبيه والإشارة إلى خطأ هذه القسمة الثلاثية، وهي في جزء منها عائدة إلى الخلط أصلا يعني الواقع في مصطلح القابل شيء وعدم القابل له. طبعا أحد الاعتراضات المحتملة ممكن أن يقول لك إن يعني يقول لك إن ترى فضل الإنسان الفاقد لهذه المعاني على الجدار ليس من حيثية هذه الفقدان هذه المعاني وإنما من ملحظ آخر. يعني مثلا الإنسان الأعمى أكمل من الجدار بسبب حياته لا من حيثية المساواة الواقع بين الطرفين في انتفاء السمع والبصر مثلا. فإحنا مثلا تنزلا وعلى التسليم وعلى المناقشة يعني اللي بتأتي بإذن الله تبارك وتعالى في تقابل العدل الملك نقول إنما مصحح قبول هذه المعاني هي هذه الحياة التي كملت في هذا الإنسان هي اللي جعلته نعم إحنا نعترف بهذا، لكن المصحح لي قيام هذه الأوصاف في الـ في الـ في الـ في الـ في الإنسان هي اللي جعلته أكمل من قضية الجدار. فعندنا الادعاء الأول اللي تكى عليه من تحدث في هذه القضية أن من نفي عنه النقص نفيا محضا كما ينفع عن المعدوم الممتنع ولم يثبت له بذلك كمال وجودي أكمل ممن ثبت له ذلك النقص، فنحن ننازع في هذا الأصل نقول ليس صحيحا ليس صحيحا. الادعاء الثاني أن نفي النقص نفيا محضا كمال، هذا تكميل المؤشر الأول أن النفي المحض يشتمل على معنى معاني الكمال على معنى معاني الكمال، وهو القضية كذلك التي ننازع فيها أن قصار المشاركة الواقعة هنا مشاركة في حقيقة الأمر مع معدوم والمعدوم لا مدحة فيه. يعني لما يقول أن نفي النقص نفيا محضا يعتبر كمال فهو يضفي على المعدومات كمالات ليست متحققة لي بعض الموجودات. لاحظ الحين جزء من خطورة القصة والحكاية، فيعني غريب الدعوة. ونحن ندعي أن هذا الكلام يعني مخالف إلى حد ما لبدائه المعقول. ولذا يعني من التمثيلات الطريفة اللي ذكرها الشيخ ماهر في كتاب الانتصار للتدمرية قال يعني تصور مثلا هذا المشهد أو هذه اللقطة مثلا أن طفل دخل البيت فوجد أبا يلوم أخاه الأكبر على الرسوب في الدراسة أنه لم يحقق بين قوسين لم يحقق النجاح. فأخذ الابن ينهال الأصغر على الأخ الأكبر زين بالعتب واللوم ويقول له أنا أفضل منك لأنني إيش لم أرسب في الامتحان. ليس لم أرسب أن تفهم أني نجحت، لما نجحت لما دخلت الامتحان ودخلت المدرسة أساسا. فأنت تدرك من خلال هذا التمثيل أن هذا التصور في جعل الطفل هذا أفضل من أخيه الأكبر من هذه الحيثية لو من ألوان العبث لون من ألوان العبث، هو حقيقة الموضوع اللي هم يتحدثون عنه أن يجعلون الجدار زين غير القابل للاتصاف بالمعنى أكمل من الإنسان القابل الذي لم يحصل له ذلك المعنى. هو يعني مطابق إلى حد ما لمثل هذا التصوير هذا المثال. وهذه مثلا مثل ما ذكرنا سنوسع النقاش فيها بإذن الله تبارك وتعالى في القاعدة السابعة بإذن الله تبارك وتعالى عندما نتحدث عن عن عن عندما نتحدث بالله تبارك وتعالى عن أنواع المتقابلات ومن ضمنها تقابل العدم والملكة. وأظن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ناقش ما يتعلق بفكرة العدم الملكة في التدمرية في ثلاثة مواضع. الموضوع اللي ناقشناه في أول رسالة في المقدمة لما تحدث عن القدر المشترك والتقابل السلب والإيجاب ومتقل يعني أحد الأسرار العقلية في آخر القاعدة الأولى فصل شيئا ما يتعلق بفكرة تقابل العدل الملكة واستثمارها في نفي بعض المعاني عن الله تبارك وتعالى مع عدم لزوم لحوق معنى النقص لمجرد النفي. وفي القاعدة السابعة سيوسع ابن تيمية الكلام بشكل أكبر، ولذا سنرجع الكلام في الموضع الأكثر تفصيلا اللي هو في القاعدة السابعة بإذن الله تبارك وتعالى مع شيء من الاختصار لمبررات مناقشة بإذن الله تبارك وتعالى عندما نتناول البحث ما يتعلق به القاعدة السابعة. نختم يعني نؤكد على المعاني السابقة من خلال عبارتين للرازي والآمدي يظهر منها وجه من أوجه الموافقة التامة للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التنظير لهذه القضية وهذه المسألة على خلاف يعني ما ادعاه بعضهم. يقول الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره يقول فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح بنفي الرؤية لو كان تعالى في ذاته بحيث تمتنع رؤيته. لاحظ يقول فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح بنفي الرؤية لو كان تعالى في ذاته بحيث تمتنع رؤيته. لو كان الأمر كذلك لكان ذلك التمدح بالنفي هو من قبيل التمدح بالنفي المحض اللي بيقول لك الرازي الذي لا مدحة فيه، بل إنما يحصل التمدح لو كان بحيث تصح رؤيته، ثم إنه تعالى يحجب الأبصار عن رؤيته، وبهذا الطريق يسقط كلام بالكلية. لاحظ نفس المبدأ اللي عول عليه ابن تيمية تبارك رحمة الله تبارك وتعالى علي في التنظير لهذه القاعدة وهذا الأصل الكلي، واستثمار كذلك فيما يتعلق بخصوص مسألة رؤية الله عز وجل. ثم نقول إن النفي يمتنع أن يكون سببا لحصول المدح والثناء. شوف الحين قاعد ننظر لها تنظيرا تاما. ثم نقول إن النفي يمتنع أن يكون سببا لحصول المدح والثناء، وذلك لأن النفي المحض والعدم الصرف لا يكون موجب للمدح والثناء، والعلم به ضروري. شوف التلبيسات اللي حصلت قبل قليل، يقول لك العلم به ضروري، بل إذا كان النفي دليلا على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والثناء قيل بأن ذلك النفي يوجب المدح إذا استلزم كمال الضد. ومثاله أن قوله لا تأخذه سنة ولا نوم لا يفيد المدح نظرا إلى هذا النفي، فإن الجمادة لا تأخذه سنة ولا نوم، إلا أن هذا النفي في حق الباري تعالى يدل على كونه تعالى عالم بجميع المعلومات أبدا من غير تبدل ولا زوال. وكذلك قوله وهو يطعم ولا يطعم يدل على كونه قائما بنفسه غنيا في ذاته، لأن الجمادة أيضا لا يأكل ولا يطعم ولا يطعم. إذا ثبت هذا فنقول قوله لا تدرك الأبصار يمتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذا دل على معنى الموجود يفيد المدح والثناء، وذلك هو الذي قلنا. كلام مطابق تماما لكلام الإمام تيمية رحمة الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة. الآمدي يقول قولهم إنه لو جاز أن يرى في بعض الأزمان لزال عنه التمدح والاستعلاء عنه أجوبة ثلاثة. الأول أن لا نسلم أنه أراد التمدح بكونه لا تدركه الأبصار، فإنه أن تميز بذلك عن غيره المدركات فمشارك للمعدوم في ذلك بالإجماع منا ومن الخصوم وللطعوم والروائح عندهم. يقول نعم، لو قدر الله عز وجل مما لا يمكن أن يدرك رؤية، مما لا يمكن أن يبصر وأن يرى تبارك وتعالى، نعم سيفارق الله تبارك وتعالى بذلك إيش غيره من الموجودات، سيفارق غيره من الموجودات، لأن مصحح الرؤية عند الأشعرية هو إيش الوجود، مصحح الرؤية عند الأشعرية هو الوجود، فكل موجود يجوز أن يرى، هذا معطى عقلي. طبعا في مسار آخر يختار بعض المتكلمين، وهو الذي رجح ابن تيمية، أن مصحح الرؤية ليس مطلق الوجود، وأن مصحح الرؤية هو الموجود القائم بنفسه، كل ما كان موجودا قائم بنفسه صح أن تتعلق به الرؤية. طبعا الفرق الحين أن لازم جعل مصحح الرؤية هي الوجود مطلقا، اللي هو تجويز أن يرى الطعام، يرى الرائحة، يرى الصوت، لأنها موجودات، أو ترى الأعراض، ترى الصفات، فهذا ليش التزم. فتلاحظ عبارة الآمدي شوف شو يقول، يقول أن لا نسلم أنه أراد التمدح بكونه لا تدرك الأبصار، فإنه أن تميز بذلك عن غيره من المدركات، عن غيره من المدركات، سيتميز الله عز وجل عن غيره من المدركات، لكن سيشارك مين؟ فمشارك المعدوم في ذلك. يبي يرتب عليه نتيجة أن ما في مدحة لمشاركة المعدوم. يقول فمشارك المعدوم في ذلك بالإجماع منا ومن الخصوم وللطعوم والروائح عندهم. عندهم إيش؟ أنه سيكون مشاركا لموجودات لا ترى، اللي هي إيش؟ الروائح والطعوم. فيعني يبغى يلزم بهذا الإلزام، إما أن تشبه الله تبارك وتعالى إن نفيتم الرؤية بالمعدومات، أو تشبهوه بموجودات لا ترى عندكم كالروائح والطعوم. فإن قيل ومشاركته لبعض الأشياء في نفي كونه مدركا لا يزيل حكم التمدح، ولهذا فإنه تعالى قد تمدح بقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يبطل حكم التمدح بكون بعض الأجسام وجمع الأعراض كذلك، أن بعض الأعراض لا تأخذه سنة ولا نوم. قلنا ليس التمدح بنفي السنة والنوم عنه، ليس ملحظ التمدح اللي هو إيش بمجرد السلب، بمجرد النفي، بل بما نبه عليه بذلك من نفي الغفلة والذهول واستحالة خروجه عن كونه عالما، اللي هو لثبوت كمال الضد هو وجه التمدح ليس في ذلك، وذلك غير موجود في الأعراض وغيره من الأجسام. من الافتراءات المزعجة والغريبة والعجيبة التي ينسبها بعض خصوم ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندما قرر هذا الأصل وقرر هذه القاعدة، دعواهم أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى من حيث لا يشعر فإنه ينفي عن الله تبارك وتعالى جملة من المعاني على قبيل على سبيل النفي المحض، مع أنها ليست من هذا السبيل. فيقول مثلا أحدهم يقول ثم ما هو العدم المحض؟ هل قولنا الله ليس له شريك أو الله ليس بجسم، هل هذا عدم المحض؟ الله ليس له شريك. لاحظ الطريقة الغريبة في الفهم. بيقول الحين سيوري ثم ما هو هذا العدم المحض؟ إيش العدم المحض عندك يا ابن تيمية؟ هل قولنا الله ليس له شريك، هل هنالك شريك الله عز وجل؟ هذا من قبيل العدم المحض، هذا الحين الفهم اللي قاعد ينطلق منه القارئ، أو الله ليس بجسم، هل هذا عدم المحض؟ إن ابن تيمية يعتبر هذه المعاني عداما محضة، يعتبر هذه المعاني وجود الشريك لله تبارك وتعالى عندك يا ابن تيمية وعندنا هي من قبيل إيش؟ إن قضية عدمية، لكن عندك هي من قبيل العدم المحض. ثم يقول ولكنها في الحقيقة ليست كذلك، لأن هذا هو الذي نسميه عداما إضافية، فنفي الجسم غير نفي العرض وغير نفي العجز وغير نفي الشريك قطعا، وهذه كلها أعدام إضافية وليست أعدام محضة كما عبر عنها ابن تيمية، وهذه الأعدام الإضافية تشتمل على كمالات كما لا يخفى، وذلك بحسب التحليل السابق. أنا ما بدخل الحين في التفاصيل، أنا اللي يهمني حيز الافتراء على ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في توهمي انطلاقا من هذا الأصل من هذه القاعدة، أن ابن تيمية عندما ينفي الشريك عن الله تبارك وتعالى فإنما ينفيه على وجه إيش؟ النفي المحض. هو مو فاهم، يعني لما يطلق الإنسان هذه العبارة واضح أنه مو فاهم فلسفة هذا الأصل وهذه القاعدة، وهو يحكم، يعني هو الإشكالية لما نقول الله عز وجل لا يأكل لا يشرب لا تصيبه سنة ولا نوم، إيوة ابن تيمية وكل العقلاء يقرون أن هذه المعاني ليس لها تحقق موضوعي موجود في الخارج، لا يوجد في الخارج صفة هي السنة والنوم تتعلق بذات الباري، هي من قبيل العدم المحض. لكن السؤال اللي قاعد يورده ابن تيمية ويأصل له ويؤسس له، ما هو موجب كون هذه الأعدام المحضة لا يتصور أن يكون لها تمثل ووجود خارجي؟ إيش السبب الموجب لذلك؟ السبب الموجب لذلك إيش؟ كمال قيومية الله تبارك وتعالى، كمال حياة الله تبارك وتعالى، كمال علم الله تبارك وتعالى، كمال قدرة الله عز وجل، هذا هو القصد. وإذا هو يعبر، يعني بحصوت ابن تيمية يقول إنما النفي الذي يمتدع به هو ما أثبت كمال الضد، يعني اترك الحين، يعني وبالتالي أي قارئ لهذه العبارة يا ابن تيمية أنت ما تنفي الشريك الله عز وجل، فيقول نعم أنفي الشريك الله عز وجل، فيقول لا، والشريك هل يتصور وجوده في الخارج؟ لا يتصور وجوده في الخارج، فهذا عدم محض، وأنت تزعم أن الله لا يمتدح بالعدم المحض. طيب أنت يعني الطالع ما فهمت إيش شو القصة، ما تستطيع استيعاب هي القصة وما فيها، أن ما هو الكمال الضد الذي يريد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى إثباته هنا؟ شو بيثبت؟ اللي هو كمال الوحدانية، إنما ما ثبت تحقق إمكانية الشريك لله تبارك وتعالى وكونه من قبيل الأعدام المحضة بسبب وحدانية الله تبارك وتعالى، هذا هو مقصود ابن تيمية بإثبات كمال الضد. كمال الضد أن في معنى وجودي متعلق بذاته تبارك وتعالى استوجب أن تكون تلك الأشياء من قبيل ليست المعدومات فقط، من قبيل إيش؟ الممتنعات، من قبيل الممتنعات التي يستحيل تحققها في الخارج، لأن تحققها في الخارج في ضوء المقدمات الوجودية يلزم منها اجتماع إيش؟ اجتماع النقيضين، أن يكون الله عز وجل موصوفا بالكمال وموصوفا بالنقص المضاد له. ونختم يعني بعبارة لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى تؤكد هذا يعني بصريح، مع أنها معنى بدهي لا يحتاج الإنسان أن يقرأ عبارة ليدرك أن ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عندما ينفي الشريك عن الله تبارك وتعالى فإنما يقول أن وجه الامتداح في هذا النفي لا يكون بمجرد النفي المحض، وإنما لإثبات معنى وجودي يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وهي كماله في وحدانيته تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإن هذا متضمن أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهذا يتضمن كمال قدرته وخلقه وربيته، هذا المقصود. مقصود ابن تيمية أن الله عز وجل لم ينفي الشفيع المشارك له تبارك وتعالى، فإنما ذلك لي ثبوت معاني كمالية الله تبارك وتعالى مثل القدرة والخلق والربوبية، وأن غيره لا يؤثر فيه بوجه من وجوه كما يؤثر في المخلوق مخلوقين من يشفع عندهم فيحملهم على الفعل بعد أن لم يكونوا فاعلين، وإنما الشفاعة عنده بإذنه، فهو الذي يأذن للشفيع وهو الذي يجعله شفيعا ثم يقبل شفاعته، فلا شريك له ولا عون بوجه من الوجوه، وذلك صريح كلام، وذلك يتضمن كمال القدرة والخلق والربوبية والغنى والصمدية. يقول لك ترى نفي الشريك عن الله عز وجل يتضمن هذا النفي هذه المعاني، فتلاحظ ان في فهم غريب وفي فهم عجيب فيما يتعلق بتقرير هذا الاصل القاعده. وخلاصه هذه القاعده ان الله عز وجل مثل ما يمتدح نفسه تبارك وتعالى بمعاني الثبوتيه، فانه سبحانه وتعالى يمدح نفسه تبارك وتعالى بالسلب والنفي ايضا، لكن هذا السلب والنفي انما امتدح به تبارك وتعالى لاثبات معاني وجوديه الله تبارك وتعالى، وأن مشاركة المعدوم في أخص خصائصه لا امتداح فيه بوجه من وجوه، وأن النافي نفيا محضا متردد في حاله بين تشبيه الله تبارك وتعالى بالجمادات غير القابلة لقيام الصفات الوجودية بها وتشبيه الله عز وجل وتمثيله بالمعدومات أو الممتنعات المستحيلة والكل يعني والكل مما لا يمتدح به بطبيعة الحال، بل قد يكون في ذلك نوع من أنواع إدخال النقيصة على ذات الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى كامل تبارك وتعالى غني له الأسماء الحسنى وصفات العلى سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى، وغدا لله تبارك وتعالى نتحدث عن القاعدة الثانية، وهي الموقف من يعني أهم فكرة موجودة فيها، الوقفة مع الألفاظ المجملة. هذا ما تيسر ذكره، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.